الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الأكارم في المجلس الثاني من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. وكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي بالمجلس الأول، وقد انتهينا من فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، واليوم سنبدأ إن شاء الله تعالى في فصاحة المتكلم. ونحن اليوم في يوم السبت الثاني من ذي القعدة من عام 1442 من الهجرة النبوية الشريفة، الموافق 12 من شهر يونيو حزيران من عام 2021. فمن يتفضل بالقراءة؟ بارك الله فيكم جميعا. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: فصاحة المتكلم. وأما فصاحة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. فالملكة قسم من مقولة الكيف التي هي هيئة قارة لا تقتضي قسمة ولا نسبة، وهو مختص بذوات الأنفس راسخ في موضوعه. نعم، بارك الله فيك. إذا أولا نتحدث عن فصاحة المتكلم، وكنا قد عرفنا بأن الفصاحة يوصف بها المتكلم ويوصف بها الكلام وتوصف بها الكلمة، وعرفنا متى توصف الكلمة بالفصاحة إذا خلت من بعض العيوب، وكذلك الكلام يوصف بالفصاحة إذا خلى من الضعف ومن ضعف التركيب ومن التنافر ومن التعقيد اللفظي والمعنوي. أما فصاحة المتكلم فيقول الخطيب رحمه الله: فهي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. هو عبر أولا كلمة ملكة، ثم شرح ما المقصود بكلمة ملكة، فقال: فالملكة قسم من مقولة الكيف التي هي هيئة قارة لا تقتضي قسمة ولا نسبة، وهو مختص بذوات الأنفس راسخ في موضوع. أي إن هذا القسم مختص بذوات الأنفس راسخ في موضوع. هذا طبعا من مصطلحات عملية الكيف والعرض والجوهر، هذا من مصطلحات المناطق ومن مصطلحات الفلسفة. فهو يقول أنها والملكة، هذه الملكة اعتبرها نوع من أنواع الكيف، قسم هنا بمعنى نوع من أنواع الكيف، الكيف الذي يعني يختلف عن الجوهر. الكيف عند الفلاسفة هو الشيء العرضي الذي يعرض للإنسان أو يعرض في هذه الحياة، غير الجوهر. يقولون بأن الجوهر هو حقيقة الشيء وهيئة الشيء وذات الشيء، يعني عندهم الجوهر هو القائم بنفسه مستقل بذاته، يصح وجوده من غير أن يكون له محل يقوم به. فجسم الإنسان هذا جوهر، الإنسان بطبيعة الحال جسم الإنسان هذا جوهر، هذا الجوهر يحتمل أن تحل فيه الأعراض، يحتمل أن توجد وأن تحل فيه الأعراض. فمثلا يقولون أن الفصاحة عبارة عن ملكة، عبارة عن كيف معين يحل في هذا الجوهر. لذلك هو قسم من مقولة الكيف. ثم ما هي مقولة الكيف؟ يقول ما المقصود بالكيف؟ هي هيئة قارة أي مستقرة راسخة ليست مثل الكم الذي يقبل أن يقسم إلى أجزاء أو ينسب إلى شيء معين، إنما هي عبارة عن كل لا يقبل القسمة ولا يقبل النسبة لذاته، ولا يقبل النسبة لذاته. فالملكة إذن قدرة متكاملة لا تجزأ ولا تقسم. ثم يقول: وهو مختص بذوات الأنفس راسخ في موضوع. إذن هو مختص بجوهر له نفس، إذن في الإنسان، يعني هو قدرة مستقرة في الإنسان راسخة في هذا المكان الذي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه. إذن نستطيع أن نقول بأن الفصاحة التي هي ملكة، نستطيع القول بأنها صفة راسخة في النفس، مستقرة في النفس، أو استعداد عقلي معين، استعداد عقلي معين، وعبارة عن مهارة. هذه المهارة تخول الإنسان للتعامل اللغوي وللفصاحة اللغوية. يعني لدينا نقول ملكة لغوية، لدينا نقول مثلا ملكة عددية، نقول ملكة فنية، فهذا استعداد وهذا استعداد وهذا استعداد، هذه قدرة وهذه قدرة وهذه قدرة. إذن هذا مفهوم الملكة، هذا المقصود بالفصاحة. ثم يقول: وقيل ملكة، تفضل تفضل يا عبد الله. وقيل ملكة ولم يقل صفة، ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة، حتى لا يكون المعبر عن مقصود بلفظ فصيح فصيحا، إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه. إذن هو يميز بين مصطلح صفة ومصطلح ملكة، ونحن كنا قبل القليل هي صفة راسخة في النفس. لماذا يقول هو استخدم ملكة ولم يستخدم كلمة صفة؟ لأن الصفة متغيرة، الصفة غير راسخة، الصفة متنقلة، بينما الملكة راسخة مستقرة قارة لا تتغير في الإنسان. طبعا الملكة هذا لا يعني بأن الإنسان عندما يمتلك استعدادا لغويا لأنه لا يحتاج لتدريب، إنما هو يحتاج لتدريب، لكن لديه القدرة والملكة التي تؤهله لأن يستفيد من هذا التدريب وينمي هذه الملكة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الإنسان أو ذاك الإنسان. يعني تجدون أحيانا إنسان لديه ملكة لغوية عالية جدا، تجري الفصاحة على لسانه جري الماء في النهر دون عناء ودون تعثر ودون عقبات ودون أي مشكلة، وتجد إنسانا آخر يتلعثم ويتعثر في كلامه، فهذا لا يملك هذه الملكة، لا يملك هذه القدرة. إنسان آخر يمتلك القدرة العددية، فلديه قدرة رياضية على حساب الأعداد، فتجده منطلقا في هذا المجال ولا يكون منطلقا في المجال اللغوي، ونحو ذلك من الملكات والقدرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان. إذن ميز هون بين ملكة وصفة. الملكة هي قدرة راسخة قارة مستقرة في النفس، الصفة متغيرة ومتحولة. نعم. وقيل يقتدر بها ولم يقل يعبر بها، ليشمل عبر. نعم، يقتدر يعبر. إذا قلنا وقيل يقتدر بها ولم يقل يعبر بها، يشمل حالتي النطق وعدمه. وقيل بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب. الآن لدينا قيل وقيل يقتدر بها ولم يقل يعبر بها، لأنه يقتدر له علاقة بالقدرة بالملكة، أما التعبير فمرتبط بالعبارة، والعبارة متنقلة، العبارة مختلفة، فلذلك استخدم يقتدر بها. ثم علل ذلك وقال لماذا؟ ليشمل حالتي النطق وعدمه. يعني الذي وهبه الله سبحانه وتعالى ملكة لغوية، ملكة الفصاحة، عندما ينطق تتلمس آثار هذه الملكة في فصاحة لسانه، وعندما لا ينطق هي مغروسة وموجودة، هي مغروسة وموجودة. إذن أما التعبير فلا تعرف أن هذه العبارة صحيحة أو غير صحيحة إلا إذا انطلقت وأصبحت على شكل عبارة، يعني عبرت، أي عبرت من ذهنه إلى المتلقي. لذلك القدرة تشمل النطق وعدم النطق، فهي قدرة مغروسة موجودة، نطق أو لم ينطق، بينما التعبير لا يتبين إلا بأن ينطق به الإنسان، هذا هو المقصود. ثم قال وقيل بلفظ فصيح، لاحظوا في البداية فهي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. لماذا قال بلفظ فصيح؟ استخدم لفظ واستخدم فصيح، لم يقل كلمة، لم يقل تركيب، لم يقل جملة، إن قال بلفظ فصيح. لماذا؟ قال ليعم المفرد والمركب، يعني بمعنى أنه يستخدم كلمات مفردة فصيحة ويستخدم تراكيب أيضا صحيحة وفصيحة ومتينة، لا يوجد فيها تعقيد ولا تنافر ولا ما يخل بفصاحة، يعني لا يقع فيما يخل بفصاحة الكلمة أو فصاحة الكلام، هو يعني بريء معافى من العلل التي تصيب الكلمة أو الكلام. وتعلمون بأن الكلمة كما يعرفها النحويون عبارة عن قول مفرد يدل على معنى معين، مثل فرس ورجل وما إلى ذلك. وكلمة مفرد، كلمة مفرد، وهذا يعني درسموه في علم النحو، يعني ما لا يدل جزءه على جزء معناه. كلمة زيد إذا حطيت الزاي لحالها والياء لحالها والدال لحالها، الزاي لا تدل على زيد والياء لا تدل على زيد، فهذه يسمونها كلمة المفردة. أما المركب، المركب فإن كل جزء منه يدل على جزء من معناه، عندما تقول قام زيد، قام دل على جزء من الجملة، وزيد دل على جزء من الجملة. ثم هناك تعريف يقول أن الكلام هو لفظ مفيد، فإذا كلمة لفظ، استخدم كلمة لفظ، أي كل ما يلفظه الإنسان من فمه، كل ما ينطق به لفظه، يعني أخرجه، هذا هو المعنى. فسواء كلمة أو جملة أو تركيبا إضافيا أو تركيبا إسناديا أو ما إلى ذلك، كله يعتبر ملفوظا، لذلك استخدم بكلمة بلفظ فصيح. إذن أصبحت الآن تعريف فصاحة المتكلم ملكة، إذن هي قدرة راسخة في نفس الإنسان، هذه الملكة تقدر الإنسان على أن يعبر عن مقصوده، عن مبتغاه، عن هدفه بلفظ فصيح، أي بكلمات وجمل وتعابير وأساليب فصيحة تخلو من عيوب الكلمة وتخلو من عيوب الكلام. هل اتضح الآن المقصود من فصاحة المتكلم؟ يعني شيخنا نقدر نقول أن رأي الشيخ يرى أنها فطرية غير مكتسبة، يعني لكن نحن نميز بين أمرين، هي صفة راسخة مغروسة موجودة، نعم، يعني فطرة، لكن هذه الفطرة، السؤال الثاني، هل تحتاج لتنمية وتدريب وترقية؟ نعم، أم لا؟ لا شك أنها تحتاج إلى تدريب وتنمية وترقية حتى تنمو وتثمر المطلوب. طبعا وإلا إذا ولد الطفل وهو يعني مفطور على الفصاحة، نعم، ثم ولد في أسرة غير عربية وسمع كلاما غير عربي، كيف له أن يتحدث العربية؟ يعني لابد من اشتراك الفطرة مع الممارسة والتدريب حتى حتى تنمو هذه الملكة وتتطور وترتقي وتكون يعني كاملة متكاملة. نعم وإلا كالنبتة، النبتة موجودة في باطن الأرض. هذه النبتة لم يتوافر لها الماء والهواء والظروف المناخية لا تنتش ولا تنمو ولا تثمر ولا تزهر، أليس كذلك؟ بلى لكن هناك فرق، إن في يعني في تعبير قائم على غير ملكة، بدون نعم نبتة، بدون بذرة، بدون فطرة. وهذا يعني ما أراده الخطيب التبريزي رحمه الله، بأن الفصاحة هي فطرة تقدر الإنسان على كلام فصيح، لكن هذا يعني أيضا يجب أن تنمو بالتدريب والتطوير والترقية والممارسة وما إلى ذلك. كلنا يعلم بأن اللغة لا تكتسب إلا بالممارسة، لا نعم تكتسب إلا بالممارسة وبالسماع. وأنتم تعلمون أن معظم اللغويين كانوا يخرجون إلى البادية ويشافهون العرب، أليس كذلك؟ حتى أتقنوا هذه اللغة. نعم، نكون بذلك قد انتهينا من تعريف الفصاحة، فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. الآن ندخل في مصطلح البلاغة. تفضل. أحسن الله إليك. وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ومقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقدير يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحث، ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام، إلى غير ذلك كما سيأتي تفصيل الجميع. ممتاز. أولا، كلمة البلاغة لو أخذناها من الناحية اللغوية، ما نوع هذه الكلمة من الناحية الصرفية؟ هي مصدر، أليس كذلك؟ بلغ فلان بلاغة، فكلمة بلاغة هي مصدر الفعل بلغ. ونقول بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا، أي وصل وانتهى. بلغت الجامعة، وصلت الجامعة، انتهيت إليها. نعم، يقول بلغه تبليغا، أي أنهى إليه الخبر، أوصل إليه الخبر. ونقول رجل بليغ، وبلغ أي أنه حسن الكلام، فصيح النطق، يبلغ بعبارة لسانه ما هو في كنه قلبه، ما هو في كنه ذهنه، ما هو في عقله. إذا لاحظوا البلاغة فيها معنى الإيصال، الانتهاء. ثم عندما نقول بلغ، وسبق أن قلنا فعل، فعل مثل ما قلنا فصح، تدل على ماذا؟ تدل على السجايا أو الصفات الراسخة. إذا قلنا فصح، وهنا هناك كلمة فصاحة، فصح فصاحة. فإذا حتى من الناحية اللغوية، بلاغة مصدر بلغة، أي أنها صفة راسخة أيضا، أو أنها صفة ثابتة، لأن وزن فعل كما عرفنا سابقا يختص بالسجايا، إضافة ويضاف إلى هذه السجايا ما يقرب من هذه السجايا من أمور ثابتة، من صفات ثابتة في الإنسان. لذلك عندما نقول بلغ فلان فهو بليغ، فهو بليغ، ذلك يعني أنه يعني وصل إلى مرحلة عالية من البلاغة، لدرجة أن البلاغة أصبحت صفة ثابتة فيه، وكأنها سجية من سجاياه. ندخل الآن هذا المعنى اللغوي. لو دخلنا الآن في المعنى الاصطلاحي، أي عند البلاغيين، يقول: وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. لدينا عدة عناصر هنا في التعريف. العنصر الأول فهي، هي يعني أي البلاغة. في لدينا العنصر الثاني مقتضى الحال، وربط بين البلاغة وبين مقتضى الحال بأن توافق البلاغة مقتضى الحال. ما المقصود بمقتضى الحال؟ مقتضى الحال أي ما يتطلبه المقام الذي يتحدث فيه الإنسان. فأنا أتحدث إلى طلاب جامعي، المقام الذي أتحدث إليه مقام فيه وعي، فيه ثقافة، فيه رقي عقلي. إذن إذا كنت بليغا علي أن أستخدم أسلوبا ولغة تقترب من عقول هؤلاء أو تناسب مستوى هؤلاء الذين أخاطبهم. يعني بمعنى آخر، ما يتطلبه المقام الذي أتحدث فيه هو الذي يثير فيه أو هو الذي يطلب مني أن أتحدث بأسلوب مناسب لهذا المقام. أما إذا كنت أتحدث مثلا في مجتمع لا ثقافة فيه، جلست في ديوان معين مع ناس أقرب إلى الأمية، فحديثي يجب أن يكون مناسبا لمستوى هؤلاء حتى يفهموا الكلام الذي أتحدث فيه. أما إذا تحدثت في كلام يناسب للمستوى الثقافي العالي، فبدأت أتحدث قال سيبويه وقال ابن جني وقال، لن يفهموا هذا الكلام، وهذا ليس من بلاغة المتكلم، ليس من البلاغة في شيء. إذن البلاغة أن تستطيع إيصال المعنى المستقر في قلبك أو في ذهنك إلى المتلقي. كيف تستطيع أن تحقق هذه الرسالة؟ إذا راعيت مقتضى الحال، خاطب الناس على قدر عقولهم، لكل مقام مقال ولكل مقال مقام. يعني كل مقال أنت تتحدث في في في مجال الرياضيات مع ناس يتفهمون الرياضيات، تتحدث في مجال الذكاء الاصطناعي مع ناس يتفهمون الذكاء الاصطناعي، فلكل مقال مقام ولكل مقام مقال. أيضا يجب أن تراعي المقام الذي تتحدث فيه. إذن مقتضى الحال أي ما يتطلبه المقام الذي يتحدث فيه البليغ. إذن يجب أن يكون هناك توافق، أن يكون توافق بين الأسلوب وبين المقام الذي يطرح فيه هذا الأسلوب. ثم شرط شرطا آخر، وهو الفصاحة مع فصاحته، فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، إذن مع فصاحة الكلام الذي يستخدمه. المدح مثلا، مقام المدح يدعو لأن تكون العبارة فيها شيء من الإطناب أو فيها شيء من الإيجاز وفق مقتضى الحال. الهجاء يتطلب عبارات غير ما يتطلبه المدح أو الرثاء. إذن لكل مقام مقال. فإذن البلاغة هي مطابقة، هي المطابقة بلاغة الكلام، يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال بشرط أن تكون الفصاحة متوافرة في هذا الكلام. إذن الفصاحة شرط من شروط البلاغة، فالبلاغة أعم من الفصاحة بهذا المعنى. ثم وضح ما معنى المقصود ومقتضى الحال، شرح لنا. ومقتضى الحال مختلف، المقام مختلف، الحال الذي تتحدث فيه مختلف. فيقول: فإن مقامات الكلام متفاوتة. طبعا متفاوتة ومختلفة. فمقام التنكير يباين مقام التعريف، بمعنى تعلمون من أنتم لدينا الخبر عندما تتحدث لإنسان خالي الذهن تعطيه خبرا معينا، فلا تحتاج لأن تؤكد له هذا الخبر. تخبر صديقك بأنك اليوم قرأت في كتاب الإيضاح، يا فلان قرأت اليوم في كتاب الإيضاح، أعطيته خبرا، هو خالي الذهن هذا الموضوع ولم يشك بذلك. لكن إذا وجدته متسائلا فتقول له يا فلان إني قرأت اليوم في كتاب الإيضاح، إذن الآن هو التساؤل هذا دعاك إلى التأكيد، ثم قد تجده منكرا عليك، وجدت علامات في وجهه أو تساؤلات، أو يقول لك أي كتاب قرأت أي إيضاح هذا، وجدت لديه شيء من الشك، فتقول يا فلان والله إني قرأت اليوم في كتاب الإيضاح، تزيد المؤكدات. فإذا مقام التوكيد غير التوكيد، مقام التنكير غير مقام التعريف. أحيانا تستخدم الكلمة نكرة تفيد العموم فلا يفيد أن تستخدم الكلمة معرفة. إذا لكل مقام مقال وكل مقال مقام، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد. يعني أحيانا التقييد كما تعلمون يكون بالوصف ويكون بالإضافة، فأحيانا أنت بحاجة لأن تقيد في الكلام، وأحيانا أنت بحاجة لأن تطلق الكلام على عمومه دون تقييد معين. تقول مثلا الطالب محترم، خطيئة أي طالب محترم، مثلا الطالب محترم. إذا أردت التقييد فتقول الطالب المتفوق الدارس محترم، قيدت أنت الطالب في الوصف، تقول طالب العلم مقدر، قيدت لم تقل أي طالب مقدر، إنما قيدته بطالب العلم، فقيدته بالإضافة، فهذا له مقام وهذا له مقام. مقام التقديم يبين مقام التأخير، وهذا كله سيتضح بعد ذلك بالتفصيل. الآن أحيانا نجد أن الله أسأل، قدمت المفعول به على الفعل لإفادة الحصر والتخصيص، أليس كذلك؟ ومن ثم إذا هذا المقام غير المقام، لو قلت سألت الأستاذة، إذا سألت الأستاذ وسألت غير الأستاذ، هذا مقام وهذا مقام. مقام التقديم عندما أقدم في الكلام إما لأهميته أو لسيطرته النفسية أو للحصر والقصر، فالتأخير لا يفيد هذا. إذا مقام التقديم يختلف عن مقام التأخير. مقام الذكر يباين مقام الحذف أيضا، وهذا يعني الذكر، ذكر الكلمة وحذفها لكل مقام. واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله ذكرا كثيرا، حذف ذكرا، لماذا؟ لأنه مفهوم من الكلام. فالبلاغة يعني تتطلب هنا أن تحذف لأنها مفهوم، واذكروا الله كثيرا، بينما في مقام آخر ممكن أقول واذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن المقام هو الذي يعني يتطلب ذكر كلمة أو حذف كلمة، وأحيانا تجد في القرآن الكريم حذف جمل خاصة في القصص القرآني. ومقام القصر يباين مقام خلافه، القصر ما محمد إلا رسول، أنت قصرت بأن الرسول بأن محمد صلى الله عليه وسلم قصرت على الرسالة، ترد على أولئك الذين يتهمونه اتهامات باطلة. ومقام الفصل يباين مقام الوصف، هل أنت بحاجة للعطف أم أنك لست بحاجة للعطف. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لاحظوا هدى للمتقين، قال مباشرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لم يقل والذين، لأن هنا يقتضي الوصل ولا يقتضي الفصل. إذن كل نعود للقاعدة العامة، لكل مقام مقال. ثم يقول ومقام الإيجاز يباين مقام الإطاب والمساواة، وهذا طبعا أيضا الكلام الموجز غير الكلام اللي فيه إطناب وإسهاب وما إلى ذلك. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا إطناب. طيب لماذا أتى بالإطناب هنا؟ لغرض معين، لأن المسار المساق المقام الحال يتطلب التأكيد على الصلاة الوسطى والتذكير بها وبيان أهميتها، لذلك أطنب وذكر والصلاة الوسطى. وكذا خطاب الذكي يبين خطاب الغبي. ثم أعطانا أيضا يعني أيضا معلومة أخرى أو عبارة أخرى تتناسب مع لكل مقام مقال أو لكل مقال مقام. قال وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام، كل كلمة مع صاحبتها يعني مقام الشرط مع المضارع أو الماضي، مقام الاستفهام بالهمزة أو بهل أو بغيرهما، الفرق بين إن الشرطية وبين إذا الشرطية، إن بما فيها من شك وعدم تحقق وإذا بما فيها من تحقق واستيفاق وتأكيد. إذن هذه كلها المقامات، ولاحظوا بأن معاني البلاغة ذات صلة وثيقة بمعاني النحو ولا تنفصل عنها. نعم، هل من سؤال حول المراعاة مقتضى الحال؟ يعني البلاغة هي الكلام الذي يطابق مقتضى الحال مع فصاحته، يعني الكلام البليغ. ما هو الكلام البليغ؟ فيه شروط. الشرط الأول أن يطابق مقتضى الحال، الشرط الثاني أن يكون فصيحا. فالبلاغة على هذا أعم من الفصاحة، لأن الفصاحة تنضوي وتندرج تحت عنوان البلاغة. نعم تفضل. نعم أحسن الله عليك. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدم مطابقته له. نعم القراءة وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول. نعم بماذا يرتفع هذا الشأن؟ بمطابقته للاعتبار المناسب. الاعتبار المناسب والمقصود مقتضى الحال. الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، أي ما يتطلبه المقام من إيجاز أو إطناب أو تعريف أو تنكير أو تقديم أو تأخير أو ما إلى ذلك. ثم يقول وانحطاطه، لأن عطف على وارتفاع شأن الكلام، استئناف، وارتفاع شأن الكلام وانحطاطه بعدم مطابقته له. أعطانا حدين للكلام، الحد الأعلى الذي يرتفع به والحد الأدنى الذي ينخفض به. عندما يرتفع أو يكون في القمة، الكلام يكون في قمة البلاغة عندما يطابق مقتضى الحال، ينخفض إلى الأسفل عندما لا يطابق مقتضى الحال. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. وهذا أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال، هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم، حيث يقول النظم تآخي هو الذي يسميه، حيث يقول النظم تآخي معاني النحو فيما بين الكلم. أنا عندي خطأ مطبعي. نعم تآخي معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام. فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. طيب. وكثيرا نعم قبل أن يسترسل الآن يقول أعني تطبيق الكلام على مقتضى هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر، يعني يقصد عبد القاهر الجرجاني يسميه بالنظم. أنتم تعلمون أن نظرية النظم هي النظرية التي أتى بها عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. لذلك الجرجاني يقول مناط جمال الكلام، مناط أو بهذا المعنى مناط جمال الكلام ليس اللفظ والمعنى، يعني المشكلة ليست فقط باللفظ والمعنى، كل منهما يكون منفردا عن الآخر، إنما هو في نظم الكلام. يعني جمال الكلام، جمال الأسلوب، بلاغة الكلام، سمو الكلام يتوافر في النظم وليس في الكلمة أو في الجملة أو في المعنى، بمعنى أن يكون تكون الكلمة مستقلة أو المعنى مستقل، إنما هو في عملية الترابط والالتحام والتشابه والتداخل بين الكلام والمعاني. بقدر ما تكون الكلمات وعاء صالحا جميلا ناصعا للمعاني تقدمها بكل سهولة ويسر، يكون النظم أمتن وأقوى وأكثر تأثيرا. إذن هو يقول، لاحظوا، حيث النظم تآخي معاني النحو فيما بين الكلام، يعني أن تستخدم الفاعل في مكانه وتستخدم المفعول به في مكانه وتستخدم الحال في مكانه وتستخدم المضاف إليه في مكانه، إذا له تآخي تعانق معاني النحو، تعانق الفاعل مع فعله مع مفعوله. ولاحظنا نحن التعقيد المعنوي عندما يكون في تقديم وتأخير دون أن يكون هناك سبك قوي في الكلام. إذن الجرجاني يقول بأن البلاغة، بأن جمال الكلام يتوافر في النظم، أي في الأسلوب. في مصطلحات المحدثين نقول الأسلوب، نقول الأسلوب، وهو الذي قرر هذه النظرية. إذن الجمال عنده الجمال الفني، الكلام البليغ رهين بحسن النظم وجمال اللحمة بين اللفظ والمعنى، وهذا السر الذي تميز به القرآن العظيم والذي أعجز العرب وغير العرب عن الإتيان ولو بآية من مثله، هو النظم. فالكلمات لو أخذنا الكلمات كل كلمة مفردة يستخدمها العرب، لكن هذا النظم، هذا السبك القوي، هذه الصياغة المتينة التي دمجت ومزجت بين الكلمات وبين المعاني حتى أصبحت العبارة جسدا واحدا لحمة واحدة، هنا قدرة الكلام وهنا تكمن فصاحة الكلام. لذلك يقول فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. يعني هو لا يقول، هو لو في دلائل الإعجاز، في دلائل الإعجاز ذكر الجرجاني بأن فصاحة الكلمة، قد تكون الكلمة فصيحة في السياق، في سياق معين، ولا تكون الكلمة نفسها فصيحة في سياق آخر. إذن هو لا يجرد الكلمة من سياقها ويحكم عليها بالفصاحة أو عدم الفصاحة، إنما يحكم على فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام من خلال السياق ومن خلال خدمتها وجمالها في سياقها. المفردات والكلمات مثل اللبنات التي نبني منها البيوت، هذه لبنة، جمالها لا قيمة له، لا يتبين جمالها إلا إذا وضعت في بنائها، في الحياة، في السقف، في مكان معين، في طريقة صحيحة، في لحمة قوية، حتى تتبين قيمتها ويتبين جمالها. وكذا المفردة أو الكلمة عند الجرجاني، ففصاحة الكلمة عنده مرتبطة بخدمتها للمعنى، مرتبطة بسياقها، بوجودها في المكان المناسب، في السياق المناسب. فقد تكون الكلمة فصيحة في مكان، وهي نفسها لا تكون فصيحة في مكان آخر، وهناك شواهد أوردها في دلائل الإعجاز. نعم، إذن الآن فهمنا عملية نظرية النظم عند الجرجاني، وأوردها لما لها من علاقة وثيقة في البلاغة، في بلاغة الكلام. نعم، وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا. لاحظوا، تفضل. نعم، وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، وهو مراد الشيخ عبد القاهر بما يكرره في دلائل الإعجاز من أن الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ، كقوله في أثناء فصل منه: علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني وإلى ما يدل عليه في الألفاظ دون ما يدل عليه، وإلى ما يدل عليه بالألفاظ. أنا عندي ما يدل عليه بالألفاظ، نضبطها وإلى ما يدل عليه بالألفاظ. علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما أوصاف راجعة إلى المعنى، الأوصاف هذه راجعة لإيش؟ إلى المعاني وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها. إذن هو لديه أن الفصاحة عند عبد الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى، بأن الفصاحة صفة راجعة للمعنى أو لللفظ داخل المعنى، الذي يعني كما قلت قبل قليل، قد تكون الكلمة فصيحة في سياق، وهي الكلمة نفسها لا تكون فصيحة في سياق آخر. فلذلك يقول أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهم أوصاف راجعة إلى ماذا؟ إلى المعاني، لكن لا يقصد المعنى مستقلا. لذلك قال: وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها. يعني هو العملية في عملية النظم، وعملية الاحتباك، عملية التداخل، عملية السبك، عملية إقامة اللحمة بين اللفظ وبين المعنى، حين ذاك تستطيع أن تقول بأن هذا الكلام فصيح. لذلك كثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا. يعني هو إذن لا يميز بين الفصاحة والبلاغة، فالبلاغة قد تسمى أيضا الفصاحة. ونحن علمنا سابقا في الدرس السابق بأن الأوائل لم يكونوا ليميزوا بين البلاغة والفصاحة، إنما وحدوا المصطلح، فكانوا يستخدمون كلمة فصاحة: أنا أفصح العرب، أنا أفصح من نطق الضاد. إذن استخدم الفصاحة هنا بمعناها العام الشامل الفصاحة والبلاغة. هارون أخي أفصح مني. إذن كل هذا يدل على أن الجرجانية لم يكن ليميز بين الفصاحة وبين البلاغة، لأنه يجد أن الفصاحة والبلاغة تتوافران معا في جسد واحد، في عملية النظم، في عملية السبك، في عملية الأسلوب في المصطلح المعاصر. نعم، تفضل. وإنما قلنا مراده ذلك لأنه صرح في مواضع. وإنما قلنا مراده ذلك، الجملة كلها مقول القول. وإنما قلنا مراده ذلك لأنه صرح في مواضع من دلائل الإعجاز بأن فضيلة الكلام لللفظ لا لمعناه، منها أنه حكى نعم منها أنه حكى قول من ذهب إلى عكس ذلك فقال: فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد أودع حكمة أو أدبا أو اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر. ثم قال: والأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وما عليه المحصلون، لأننا لا نرى متقدما في علم البلاغة مبرزا في شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأي. مبرزا مبرز عفوا الانقراض، لأن لا نرى متقدما في علم متقدما في علم البلاغة مبرزا في شأوها، يعني ظاهرا واضحا مشهورا، مبرزا بمعنى مشهورا معروفا في شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأي. ثم نقل عن الجاحظ في ذلك كلاما منه قوله: طيب، قبل أن والمعنى ندخل في كلام الجاحظ، قبل أن ندخل في كلام الجاحظ نستكمل يعني رأي الشيخ الجرجاني رحمه الله تعالى. لاحظ يقول: وإنما قلنا مراده ذلك، يعني مراده بأن الفصاحة والبلاغة لها علاقة بالنظم وليس لها علاقة باستقلالية اللفظة أو باستقلالية المعنى، هذا وإنما قلنا مراده ذلك، هذا ما ذكرناه قبل قليل. يعلل الشيخ، يعلل لماذا؟ لأنه صرح في مواضع من دلائل الإعجاز بأن فضيلة الكلام للفظه لا لمعناه، يعني كان يتكلم عن أن اللفظ فضيلة الكلام وشرف الكلام وكانت الكلام تعود إلى لفظه لا لمعناه. ومنها أنه حكى قول من ذهب إلى عكس ذلك فقال: فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد أودع حكمة أو أدبا أو اشتمل على تشبيه غريب، يعني بمعنى اللي بعضهم يقول أتى في نص إذا ما فيه تشبيه، ما فيه كناية، ما فيه استعارة، ما فيه حكمة، إذا ليس بأدب. فهو يرد هذا الكلام، فهو يرد هذا الكلام. إذا يقول: والأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وما عليه المحصل، لأن لا نرى متقدما في علم البلاغة مبرزا في الشوء إلا وهو ينكر هذا الرأي، أي يفضل المعنى على اللفظ. عاد إلى المعنى، لاحظوا التردد بين اللفظ وبين المعنى، لكن هو يريد أن يصل بعد ذلك بأنه العملية هي عملية حبك المعنى باللفظ أو اللفظ بالمعنى، عملية يعني نظرية النظم، نظرية الأسلوب في قول المعاصرين. ثم يستشهد بقول الجاحظ، الجاحظ يقدم اللفظ على المعنى، يقدم اللفظ وجودة السبك على المعنى. وتلاحظون لو كان يقول بأن المعاني موجودة على يعني، وهذا حفظناه ونحن طلاب، أن الجاحظ كان يقول دائما بأن المعاني موجودة على طرقات الشوارع، يعني كل واحد ممكن يأخذ هذه المعاني ويفهم هذه المعاني، لكن المشكلة أين؟ القيمة الفنية أين؟ في أن تستطيع نقل هذه المعاني في عبارات قوية متينة وفي لغة فصيحة. نعم، تفضل اقرأ قول الجاحظ. ثم نقل عن الجاحظ في ذلك كلاما منه قوله، نعم. تفضل. ثم نقل عن الجاحظ في ذلك كلاما منه قوله: والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك. ثم قال: ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه الذي يعبر عنه الذي يعبر وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه نعم سبيل الشيء، يعني خبر أنه هو سبيله الثانية. الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سواق. فكما أنه حال إذا أردت النظر في صوغ الخاتم وجودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه. وكما لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضته هذا أجود أو فصه أنفس، لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن لا يكون ذلك تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام. يعني خلاصة كلام الجاحظ، خلاصة كلام الجاحظ الآن نفهم منها بأن هو يقدم اللفظ على المعنى، لأن المعاني مشتركة بين الناس يفهمها العربي وغير العربي، العربي والعجمي، وهي يعني منتشرة مبثوثة، كل إنسان يستطيع أن يلتقط هذه المعاني، لكن القدرة أن يستطيع نقل هذه المعاني في الأسلوب، يعني في الألفاظ، فيقدم الألفاظ إذن على المعاني. ويعطينا أمثلة، يعني الآن أنت عندما تشتري خاتم من ذهب أو سوار من ذهب، هل تبحث في مادته، في مادة الذهب أو الفضة التي يعني صنع منها، أم تبحث في طريقة الصياغة ونقاء الصياغة ودقة الصياغة؟ فأنت تنظر إلى دقة الصياغة وجمال الصياغة، أما المعدن نفسه الذهب أو الفضة فهذا متوافر لا تبحث فيه، مثل كأنك وكذلك لا تبحث في المعاني بقدر ما تهتم بالصياغة. فكما أنك لا تبحث في معدن الذهب أو الفضة عندما تشتري خاتما أو سوارا وتبحث في جودة الصياغة، كذلك أنت تبحث في جودة الكلام وجودة السبك. إذا لديه أن العبرة هنا في جودة السبك، يعني كيفية عرض المعنى، كيف الأديب أو الكاتب أو المتكلم عرض معناه. وهذا نجد يعني كثيرا من العلماء لديهم مادة علمية عالية جدا، لكن كثيرا ما تجد أن بعض هؤلاء العلماء لا يستطيعون توصيل هذا العلم إلى المتلقين بسهولة ونسرة، أليس كذلك؟ ومن ثم ليست العبرة بهذا العلم، هذا العلم إذن بقي مخزونا في أذهانهم في عقولهم، لأنه لم يجد له جداولة سهلة ميسرة توصله إلى المتلقي، كالماء المحبوس في مكان معين كل الناس تنظر إليه وترى، لكن لا تستطيع تشرب منه ولا ترتوي منه، لأنه لا يجري في مجار نظيفة نقية سهلة ميسرة جميلة. إذن العبرة عنده هي في عملية الصياغة وفي عملية السهولة، هذا يتوافق مع نظرية الجرجاني في عملية النظم. إذا المهم هو إخراج المعنى بأسلوب جميل حسن واضح يستطيع أن يبلغ هذا المعنى وأن يوصل هذا المعنى. نعم، هل من سؤال حتى الآن؟ واضح. سلام الله عليك. تفضل. هذا لفظه، وهو صريح في أن الكلام من حيث هو كلام لا يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معناه، ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة فلا تكون راجعة إلى المعنى، وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ. إذن هذا لفظ، يعني هو الآن ما زال يتحدث عن الجرجاني، واستشهد الجرجاني بالجاحظ وأورد رأي الجاحظ، لكن هذا لفظ، يعني هذا لفظ الجرجاني، عاد إلى الجرجاني رحمه الله، ويقول وهو صريح في أن الكلام من حيث هو كلام لا يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معناه. هذه مسائل نقدية يجب أن نتنبه إليها، يعني لا يوصف، توصف هذه المقالة بأنها فاضلة وبأنها جميلة وبأنها رائعة ومؤثرة لأن المعاني التي تبرزها معاني شريفة، إنما ويمكن أن تكون فصيحة، إنما الموضوع ليس راجع للمعاني، الموضوع راجع لطريقة السبك للنظم، فأنت تحكم على شرفها وعلو كعب هذه المقالة أو تلك بعلو كعب أسلوبها، برونق عباراتها، برواء كلماتها المسبوكة في لحمة قوية مع معانيها. عاد إذن إلى نظرية السبك، يعني صفات الكلام أو الكلام لا يوصف بالفضيلة إذا كانت معانيه شريفة وأسلوبه من خط أو أسلوبه ركيك أو أسلوبه فيه من العيوب اللغوية ما فيه، لا يوصف بعلو الكعب ولا يوصف بالفضيلة، إنما يوصف بالفضيلة عندما تتعانق ألفاظه مع معانيه، عندما تحبك وتسبك المعاني في ألفاظ كالجواهر، كما تسبك الفضة في الخاتم أو في السواك، كما يسبك الذهب في الخاتم أو السوار. نعم، فالجمع بينهما، الجمع بينهما يعني الجمع بينهما وبينهما تعود، قال قبل قليل لا تكون راجعة إلى المعنى، قال أيضا لا تكون راجعة إلى المعنى دون اللفظ، قال لديه قولان لا تكون راجعة إلى المعنى كما ذكرنا قبل قليل، وقبل قليل أيضا قال بأنها لا تكون راجعة إلى المعنى دون اللفظ، لازم يكون في تناسب. فهو يجمع بين الفكرتين بين الأمرين، ماذا يقول؟ تفضل. نعم، فالجمع بينهما بما قدمناه بحمل كلامه حيث نفى أنها من صفات اللفظ على أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب، وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. طيب، المهم هذه الخلاصة التي ذكرتها قبل قليل بأن فصاحة الكلمة عند الجرجاني مرتبطة بالسياق، فتكون الكلمة نفسها فصيحة في تركيب ولا تكون فصيحة في تركيب الآخر، هي الكلمة نفسها، يعني تستمد الكلمة فصاحتها من السياق الذي وجد فيه، من الأسرة التي ولدت فيها، من التركيب أو من الصياغة التي صيغت فيها، من هنا تستمد فصاحتها. فلا نحكم على كلمة مستنزرات منفردة دون أن ننظر إلى سياقها ونقول هذه أن الكلمة غير فصيحة لما فيها من تنافر مثلا، هكذا يرى، إننا نحكم عليها من خلال لأن في السياق لم تؤدي الغرض المطلوب، بل بالأحرى كانت يعني فيها شيء من الاستكراه على الأذن، لا تتقبلها الأذن كما يجب. لذلك قال أنه وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاته باعتبار إفادة المعنى عند التركيب، لاحظتم؟ أي أن الفصاحة من صفات اللفظ في حال التركيب وليس من صفات اللفظ منفردا عن التركيب، كلمة لحالة مستقلة لا يحكم عليها، إنما يحكم عليها من خلال التركيب. وهذا كلام يعني طيب جميل يعود فينا إلى نظرية النظم عند الجرجاني. طرحت نظرية النظم عند الجرجاني هي قضية نقدية يجب أن نتنبه إليها، وطبعا هو في دلائل الإعجاز ركز على ذلك، وهو رجل نحوي أصلا، هو رجل نحوي يعني بالدرجة الأولى، ثم انتقل من النحو إلى معاني النحو في البلاغة. نعم، هل من سؤال حتى الآن؟ نعم، واضح واضح تماما. نعم، وللبلاغة طرفان، أعلى إليه تنتهي وهو حد الإعجاز وما يقرب منه، وأسفل منه تبتدئ وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات، وإن كان صحيح الإعراب وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة. الآن البلاغة طرفان، عند الخطيب يقول البلاغة طرفان، طرف أعلى وطرف أدنى، أعلى إليه تنتهي يعني تصل إليه، هذا أعلى شيء تصل إليه. ما هذه البلاغة التي تعتبر الطرف الأعلى؟ وهو حد الإعجاز، أي لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم الذي تعد أبهى وأجمل وأعلى وأسمى أنواع البلاغة، وهي حد الإعجاز التي لا يستطيع أي بشر أن يأتي ولو بآية من مثله. هذا هو المقصود في الحد الأعلى، هذا هو القرآن الكريم، كلام الله المعجز. أعلى كلام هو كلام الله المعجز. لاحظوا كلام الله المعجز إذا طبقنا عليه مطابقة مقتضى الحال، فكلام الله سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ومكان. إذن هو مراع مقتضى الحال في كل زمان ومكان، لذلك يفهمه الصغير والكبير والأمي والمثقف، ويستطيع أن يحفظه كل من يقبل عليه. إذن هذا حد الإعجاز، فهو مطابق لأحوال العباد في كل زمان ومكان. هذا القرآن الكريم. ثم بعد ذلك من هذا النحو الأعلى الذي يقترب من هذا الحد الأعلى، القمة القرآن الكريم، تحت القمة بقليل يأتي وما يقرب منه، وهو الحديث النبوي الشريف. هذا تحت القمة بقليل، في القمة في الذرة كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه كلام. ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية بعده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من البلاغة بمكان يجعله بعد كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك يقال لا يحيط باللغة إلا نبي، يعني مهما بلغ الأدباء واللغويون من شأو واطلاع ومشافهة للعرب وما إلى ذلك، فلا يستطيعون أن يحيطوا بهذه اللغة، ولا يحيط بها إلا نبي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت تأتيه القبائل كان يحدثهم بلهجاتهم. إذن المرتبة الثانية من مراتب البلاغة هي الحديث الشريف، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الآن البلاغة المستوى الأسفل، المستوى الثالث في سفح الجبل. إذا شبهنا جبل، قمة الجبل كلام الله سبحانه وتعالى، في الوسط بعده تأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السفح يأتي كلام البشر. كلام البشر الآن نأتي ضمن كلام البشر، هناك مراتب متفاوتة، هناك مراتب متفاوتة، منها ما يصعد قليلا في السفح، ومنها ما ينزل تحت السفح فيصبح كأنه من كلام العجموات أو كأنه من كلام الحيوانات. لاحظ منه تبتدئ. الآن الأعلى عرفنا الأعلى، الأعلى قسمه قسمين، المعجز كلام الله سبحانه وتعالى، الذي يلي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسفل في السفح منه تبتدئ. منه هذا من ابتداء الغاية، من هنا لابتداء الغاية، منه تبتدئ، يعني تبتدئ البلاغة منه، تبتدئ منه. طيب، وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات، وإن كان صحيح الإعراب. وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة. إذن كلام البشر بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتة في البلاغة، فتجد مثلا المعلقات العشر أو السبع أو العشر في مثلا في طبقات، في طبقة عالية من البلاغة، بين الشعراء تجد الشعراء في طبقات متفاوتة في البلاغة، بين الأدباء تجد في طبقات متفاوتة بين الأدباء، منهم من يعلو ومنهم من يدنو، وما بينهما تجد ناسا كثيرين. فإذا يعني كان ذات أدنى من ذلك بكثير كان تحت السفح، فإذا أصبح أقرب إلى حديث العجماوات، ولو كان الكلام فصيحا، ولو كان كلام لغة عربية، ولو كان فيه كلام يعني كلام عربي والكلمات فصيحة، لكن لا يوجد فيه حبط، لا يوجد فيه أسلوب، لا يوجد فيه نظم قوي. لذلك وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة، هذا ما تحدثت عنه. إذن الآن نقول دائما لاحظوا روائع المعاني في بدائع المباني، نقول روائع المعاني في بدائع المباني. فإذا هناك علاقة وثيقة متينة جدا بين المعاني والمباني، بين المعاني والمباني. نعم، اتضحت الآن حتى الجاحظ، يعني لدي الجاحظ يقول بأنه الكلام اللي عند الجاحظ فلا تقسم بشكل واضح، يقول بأنه هو أعلى الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى والمعجز، ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الناس. كلام الناس منه ما هو عال ومنه ما هو متدني أسفل، لدرجة أن بعضه يصل إلى كأنه من كلام العجماوات أو من كلام الحيوانات، ولو كان في الكلام يعني كلمات عربية فصيحة. نعم، هل من سؤال حول هذه المعلومة؟ واضح تماما. وإذ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام وأقسامه ومراتبها، تفضل. نعم، وإذ قد عرفت معنى الكلام معنى البلاغة في الكلام وأقسامها ومراتبها، فاعلم أنه يتبعها وجوه كثيرة غير ولا إلى الفصاحة تورث الكلام حسنا وقبولا. نعم، إذا الآن عندما نكون في درس مدرسة النظم أو نظرية النظم، ودخلنا في البلاغة في لدينا الفصاحة، فنظرية النظم تدخل في لدينا علم المعاني، له علاقة بالمعنى في إبراز المعاني. في الأسلوب يدخل علينا علم البيان. إذن كل هذا دخل معنا فيما سبق، لأن يضيف إلى ذلك أنه يتبعها وجوه كثيرة غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال. مطابقة مقتضى الحال لها علاقة بعلم المعاني وعلم البيان، لأن علم المعاني الذي يهتم بإبراز المعنى في التقديم والتأخير والوصل والفصل والخبر والإنشاء وما إلى ذلك. علم البيان سنجد بأنه التعبير عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة، فلها علاقة أيضا بمقتضى الحال. أنت تستخدم التشبيه مع ناس لا تستخدمه مع ناس آخرين، تستخدم الاستعارة مع ناس في مستوى عالي مثلا من الثقافة، لكن لا تستطيع أن تستخدم الاستعارة مع ناس أميين. فإذا علم المعاني وعلم البيان هذان العلمان يعني يحققان مطابقة مقتضى الحال في البلاغة. لكن هناك أمر آخر، أمر ثالث، وهو يتعلق بتحسين الكلام، ويقصد هنا المحسنات البديعية سواء أكانت معنوية أم لفظية. لذلك قال فتورث الكلام حسنا وقبولا. وما دام هو في ملحوظة هنا قال راجعة إلى مطابقة ولا إلى الفصاحة، يعني لا ترجع إلى الفصاحة، هذه تورث الكلام حسنا وقبولا. فالآن المحسنات البديعية هذه مثل تزيين الثوب، ثوب نسيج، النسيج له علاقة في علم المعاني وعلم البيان، هذا النسيج اللغوي. إذا أردت أن تزركش وتزين وتحسن هذا النسيج أخذت من علم البديع ما تستطيع أن تحسن فيه وتجمل وتزين هذا النسيج اللغوي. لأن هذا النسيج اللغوي، هذه البديعيات لفظية كانت أم معنوية، إن كانت متخلخلة داخل النسيج، يعني بمعنى أتت عفو الخاطر، أتت استجابة للطبع، أتت دون تكلف، دون تصنع، دون لهث خلفها، كانت جميلة رائعة محسنة بديعة ذات رونق. أما إن كانت هذه البديعيات متكلفة، مصطنعة، متزاحمة، متكاثرة، فحين ذاك تشوه النسيج اللغوي وتشوه الجسد اللغوي الذي نتعامل معه. إذن أصبح لدينا عطانا هنا في البلاغة العلوم الثلاثة، المعاني، وسيبدأ بالمعاني هو طبعا لأنها الأساس، ثم البيان، علم البيان، ثم البديع، ثم علم البديع، وثم علم التحسين، تحسين الكلام. الآن انتهينا من بلاغة الكلام، ندخل في بلاغة المتكلم. قبل أن ندخل في بلاغة المتكلم، هل من تساؤل حول بلاغة الكلام؟ خلاصته أن بلاغة الكلام تتوافر في عملية النظم، في عملية الأسلوب، ولها علاقة في علم المعاني وعلم البيان والتحسين في علم البديهة. ندخل في بلاغة المتكلم. وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، وقد علم بما ذكرنا أمران. عفوا، خلينا نقول فهي ملكة يقتدر بها، لأن الآن أنت إذا قلت يقتدر بها، من الذي يقتدر بها؟ يقتدر بها فيها عموم، يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، هذا أول كل شيء. أول هي ملكة، إذا هي استعداد كيفي راسخ في نفس الإنسان، ليست جوهرا، هي غرض عند الفلاسفة، عند المناطق، انتبهتم؟ طيب، هي ملكة، قدرة يقتدر بها، وشرح قبل قليل ماذا استخدم يقتدر ولم يستخدم يعبر، لأنها قدرة في النطق أو عدم النطق، هي قدرة موجودة. يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، على تأليف كلام بليغ، لكن يمكن أن نقول تأليف كلام لأي غرض كان، كلام بليغ لأي، على تأليف كلام بليغ يعني أن الكلام موافق لمقتضى الحال، لأن الكلام لا يكون بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال، لأنه إن لم يكن مطابقا لمقتضى الحال لم يبلغ الرسالة التي يريدها، لذلك لا يتصف بالبلاغة، لا يمتلك القدرة على إيصال الرسالة التي يريدها. طيب، إذن هي ملك. طيب، وقد علم بما ذكرنا أمران، يشرح ويوضح، تفضل. نعم، أحدهما أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما فصيحا، وليس كل فصيح بليغا. طيب، واضح، هذه المعلومة الأولى، علمنا علما مما ذكرنا أمران. الأمر الأول أن كل بليغ سواء كان كلاما بليغا أو كان شخصا بليغا هو فصيح. لماذا؟ لأن الفصاحة تندرج تحت البلاغة، هي في غرفة البلاغة، هي في مناخ البلاغة، هي في ذرات هواء البلاغة، فإذا هي جزء من البلاغة، فإذا كل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا. تبعتم؟ لأن قد يكون فصيحا لديه كلمات عربية فصيحة لا يوجد فيها عيوب من التنافر أو الثقل أو ما إلى ذلك، لكن لا يستطيع أن يوصل الرسالة التي يريدها، لا يستطيع أن ينقل ما في كنه ذاته وفي ما في ذهنه إلى الآخرين، وهذا ما نجده كثيرا في الميدان التربوي. تجد معلما على مادة علمية عالية، لكن لا يقتدر أو لا يقدر على إيصال هذه المعلومات إلى طلابه. في الجامعة تجد عالما متمكنا من مادته العلمية، لكن يصعب عليه ويتعثر إذا أراد أن يعني يقدم المعلومة، ولا يستطيع أن يوصلها بسهولة إلى طلابه. الخطيب، خطباء، أحيانا خطباء تجد الخطيب بكل سهولة يوصل ما يريد أن يوصله أو الرسالة يريد أن يوصلها إلى المخاطبين وإلى المتلقي، وآخر لا يستطيع ذلك ولا يقتدر على ذلك. إذن كل بليغ هو فصيح يجب أن يكون، لكن ليس كل فصيح بليغا. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، الثاني أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، والثاني يعني التمييز منه ما يتبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس، وهو ما عدا التعقيد المعنوي. نعم، دخل في مسألة ثانية. الآن الثاني أن البلاغة في الكلام، عندما نقول الكلام البليغ مرجع هذه البلاغة الاحتراز، يعني الاحتياط، احتراز أن انتشرت هذه الكلمة، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، أي أن يحترز البليغ عن الوقوع في أسباب الإخلال بالفصاحة، يبتعد عن التعقيد المعنوي، يعتقد عن التعقيد اللفظي، يعتقد عن ضعف التركيب، يعتقد عن، يبتعد عن التنافر، يعتقد عن الثقل الذي يستكره في على الأذن، تستكره الأذن ولا تقبله الأذن. يعني أنت أحيانا تسمع كلام تستلذ هذا الكلام وتطرب له وتهتز له فرحا وطربا، وأحيانا تسمع كلاما تشعر كأنه يعني حجارة تلقى عليك. فإذا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى أن يحترز المتكلم أو الكلام عن ما يقلل من شأن هذه البلاغة، عن العيوب والأمراض والعلل التي تصيب الكلمة أو الكلام بشكل أو بآخر. نعم. وإلى تمييز الكلام الفصيح عن غيره، يعني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وأيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى تمييز الكلام الفصيح عن غيره، يعني يميز الكلام الفصيح، يستخدم كلاما فصيحا، لا يستخدم كلاما عاميا، كلاما فيه من العلل ما فيه. نعم. إذن البلاغة المتكلم عبارة عن قدرة، والمتكلم يجب أن يتنبه إلى أمر معين، أنه يجب أن يستخدم كلمات فصيحة في عبارات سليمة، في تراكيب قوية متينة، بأسلوب جميل، يعني بلاغة بأسلوب يستطيع به أن يوصل المعاني التي يريدها إلى المتلقي. نعم. لأن والثاني عن التمييز منه ما يتبين في علم متن اللغة، يعني تمييز الفصيح عن غيره بأي علم نتبين الكلام الفصيح من الكلام غير الفصيح. يقول في متن اللغة، في فقه اللغة، يعني في مقررات فقه اللغة أو متن اللغة تميز الفصيح عن غير هذه الكتب، أو التصريف، المخالفة القياس، مخالفة اسم الأجلل، المر معنى الأجل والأجلل، هذا نفهمه بعلم التصريف الذي سنبدأ دراسته إن شاء الله تعالى. أو النحو، النحو، علم النحو يفيدنا في التخلص من التعقيد اللفظي، تقديم الفاعل على مثلا تقديم الفاعل على الفعل، وهذا لا يجوز، صحيح مبتدأ، تقديم المفعول به على الفعل في في في في مكان لا يجوز فيه أن يقدم. إذا النحو يدرك أو النحو اللي هو تستطيع أن نتخلص من التعقيد اللفظي، أو يدرك بالحس، يدرك بالحس، هذا التنافر، حس الإنسان أذنه ترفض هذا التنافر، مستجزرات عبر في الكلمة هذه التي مرت معنا سابقا لفظها التصعب، وهو ما عدا التعقيد المعنوي، يعني ما يدرك بالحس أو بالعلوم. ويعطينا بعض العلوم، يذكر يذكرنا ببعض العلوم التي تفيدنا في يعني استخدام في استخدام كلام فصيح ومعرفة الفصيح. علوم اللغة اللي هو متن اللغة، أي فقه اللغة، علم الصرف، علم النحو، بالإضافة لحس الإنسان وذوق الإنسان، ذوق الإنسان وحس الإنسان، يعني أحيانا لدي الإنسان ذوق يسمع قصيدة فيطرب لها لأنه ذوقه سليم، إنسان لا يوجد لديه هذا الذوق، لا يوجد لديه هذا الحس، لا يتذوق هذه الكلمات ولا يستلذها. نعم. وما يحترز به عن الأول، تفضل. نعم. وما يحترز به عن الأول، أعني الخطأ، هو علم المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي، وعلم البيان. وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته، هو علم البديع. وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، والثاني والثالث علم البيان، والثالثة علم والثلاثة البيان. علم البيان، هذه خلافات. إذن ما يحترز به على الأول، يعني ما يحترز به يحتاط به عن سوء تأدية المعاني يحترز به. قال يعني الخطأ في علم هو علم المعاني، هذا علم المعاني. إذا نحن درسنا علم المعاني نستطيع بفهمنا لهذا العلم وبتدربنا على استخدامه وتطبيقه أن نتفادى ما نقع فيه من أخطاء في التقديم والتأخير والوصل والفصل والخبر والإنشاء وما إلى ذلك. أما التعقيد المعنوي فأيضا يدخل في ماذا؟ يدخل في علم البيان، لأن علم البيان هو تأدية المعنى الواحد بأساليب مختلفة. فإذا عرفنا هذه المعلومة استطعنا أن نتخلص مما يصيبنا من تعقيد معنوي، كما مر معنا من شواهد سابقا. الذي يعرف به تحصيل الكلام كما قلنا قبل قليل المحسنات البديعية التي هي تدرس في علم البديع. إذن ما يعرف به المخل بالفصاحة والبلاغة، شيء العلوم التي تفيدنا في معرفة العلل التي تخل بالفصاحة والبلاغة، في عن التنافر هذا بالذوق السليم، المخالفة القياس بعلم الصرف، ضعف التأليف والتعقيد اللفظي بعلم النحو، الغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب وفقه اللغة، التعقيد المعنوي بعلم البيان، بعلم المعاني، المقامات ومقتضياتها أيضا بعلم المعاني، وجوه تحسين الكلام بعلم البديع. هو أعطانا إذن موضوعات وفوائد وثمار كل علم من علوم البلاغة، كل علم من علوم البلاغة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، إضافة إلى علوم اللغة الأخرى من نحو وصرف وفقه لغة وما إلى ذلك. هل من سؤال حتى لا نكون بذلك قد انتهينا من الفصاحة والبلاغة بوصفهما مصطلحين مهمين من مصطلحات هذا الكتاب، لأنهما المدخل إلى دراسة هذه العلوم. هل من سؤال أيها الكرام؟ جزاكم الله خير. ندخل إن شاء الله في علم المعاني. نعم. تفضل. هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. يعرف به، يعرف به. طالما قلت هو علم يعرف به أحوال. لماذا؟ أعرابها. أحواله. نعم. أحواله. نائب فاعل. نعم. نائب فاعل. يعرف أو تعرف به أو يعرف به أحوال اللفظ. نعم، أحوال نائب فاعل. نعم. العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. طيب. إذن أولا التعريف قبل أن هو سيفصل في التعريف. الآن التعريف هذا هو علم، أولا علم المعاني علم. لم يقل يعرف، سنتبين لماذا بعد ذلك. علم يعرف به، كلمة به أي بقواعده بأصوله، أي يعرف بأصول وقواعد هذا العلم أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. إذن قواعده، مبادئه، أسس علم المعاني تعرف بها مطابقته لمقتضى الحال. يعني بمعنى أن علم المعاني يختص بتركيب الجملة. هذا العلم وضعه عبد القاهر الجرجاني ونوه إليه في دلائل الإعجاز، ذكره في دلائل الإعجاز، تبهتم؟ ويختص بتركيب الجملة. والغاية، كانت الغاية من هذا العلم هو معرفة أسرار إعجاز القرآن الكريم، ومن وكذلك معرفة المعاني الثواني. نحن في عنا المعاني الأول لكل جملة من الجمل، معنى مباشر واضح صريح يفهمه القاصي والداني، ومعنى آخر يفهم من بين السطور ما بعد المعنى المباشر، يسمون تلك المعنى المعاني الثواني، يعني المعنى الثاني المترتب على المعنى الأول، وسيوضح ذلك في درج الشرح إن شاء الله تعالى. هو الآن يتفضل ويشرح لنا هذا التعريف، يشرح لنا هذا التعريف، تفضل ماذا يقول؟ وقيل يعرف يعرف دون يعلم، رعاية لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات، كما قال صاحب القانون في تعريف الطب ابن سينا نعم. في تعريف الطب: الطب علم يعرف به أحوال البدن، أحوال بدن الإنسان. أعد أعد سمع الضبط. الطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان، أحوال بدن الإنسان نعم. وكما قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله، أبو عمرو شيخنا اللي هو نعم، سأشرحه سأشرح بعد قليل سأشرح ابن الخاجر يعني. كيف علم يعرف بها أحوال أبنية الكلم. طيب، إذن هو يعني يوضح لنا التعريف، تعريف الخطيب التبريزي لعلم المعاني. قال هو علم. طيب، قيل يعرف دون أن يعلم. أول هو قال علم، لم يقل معرفة، قال علم، هو علم يعرف به، قال علم ويعرف. إذا لدينا معرفة ولدينا علم، العلم أعم من المعرفة كما يقول هو: العلم للكليات والمعرفة للجزئيات. تقول علم النحو، كل النحو، علم التصريف، علم الطب، لكن تدخل في الجزئيات، في علم النحو مثلا تدخل في معرفة الفاعل، معرفة المفعول به، معرفة أحوال المضاف إليه، معرفة أحوال الفعل الماضي والمضارع والأمر وما إلى ذلك. إذن العلم كلي والمعرفة جزئية، لذلك وقال هو علم في البداية، قال علم المعاني، إذن عملية كلية. ثم بعد ذلك في التعريف: يعرف به أحوال اللفظ، هذه جزئية، يعرف به أحوال اللفظ، متى يطابق مقتضى الحال؟ كان خبرا، كان إنشاء، في تقديم، في تأخير، في وصل، في فصل، هذه جزئيات تعرف معرفة. لذلك قيل يعرف دون يعلم، رعاية لماذا؟ لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات. إذن كل معرفة هي علم، كل معرفة هي علم وليس العكس، ولكن فالعلم أعم وأشمل على هذا القول، على هذا القول. قال صاحب القانون ابن سينا يقول في كتاب القانون في تعريف: الطب علم، هو سواء علم كطب، علم كلي. ثم قال: يعرف به أحوال بدن الإنسان. قال يعرف، إذن معرفة بالجزئيات، يعرف الإيد ماذا يصيبه، الرأس ماذا يصيبه، الدماغ ماذا يصيبه، القلب ماذا يصيبه، هذه عبارة عن جزئيات. وكما قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب، أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله صاحب الشافية في الصرف والكافية في النحو، يقول: التصريف علم بأصول، هو علم، علم التصريف، علم الصرف، لكن قال يعرف، علم بأصول، يعرف بها أحوال أبنية الكلم بالميزان الصرفي، نعرف هذا مجرد، هذا مزيد، هذا اسم فاعل، هذا اسم مفعول، هذا اسم مكان، هذا اسم زمان، هذا في إدغام، هذا في إعلال، هذا في إبدال وما إلى ذلك. إذن المعرفة جزئية والعلم كلي. فوضح المعنى، في شمول في العلم وفي يعني شمول وإجمال وفي تجزيء وتفصيل في المعرفة. هذا تعريف الخطيب التبريزي لعلم المعاني. سيعطينا الآن تعريف السكاكي، سيعطينا تعريف السكاكي والرأي في تعريف السكاكي. هل من سؤال حول تعريف الخطيب؟ دوري أن أدخل في مسألة فلسفية، العلاقة بين العلم والمعرفة وآراء الفلاسفة، يعني هناك أكثر من رأي في هذه المسألة، ليس الحديث فيها مكانه الآن. نعم. وقال السكاكي: علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليحترز به بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى على ما يقتضي ما الحال تقتضي ذكره. الحال ذكره، نعم، أو وفي ذكره، ما تقتضي الحال ذكره. طيب، ذكره قبل نقد تعريف السكاكي، قبل نقد تعريف السكاكي، نحن ذكرنا أن السكاكي أبو يعقوب السكاكي كان أولا كان حنفي المذهب معتزلي العقيدة، لذلك ستجد بعض الآراء العقلية الآراء المناطقية يعني ذات صلة بعلم الكلام، ذات صلة بعلم الكلام. وذكرنا سابقا أنه صاحب كتاب مفتاح العلوم. طيب، وكنيته السكاكي أتت من مهنة أسرته ومهنته كان سابقا، حيث كانوا يسكون المحاريث، المحاريث، ويقال بأنه بقي حتى عمر 30 من عمره وهو يعمل في سك هذه المحاريث، في سك الحديد، في صناعة حديد سكة يعني المحراث الذي كانوا يحدثون فيه، حتى حضر في مجلس أحد الملوك فوجد أن الملك كرم أحد العلماء وأعلى من مرتبته، فأراد أن يكون مثل ذلك العالم، فأقبل على العلم حتى برع فيه وترك لنا كتابه العظيم مفتاح العلوم في الصرف والنحو والبلاغة. الآن تعريف السكاكي. إذن طبعا السكاكي متوفى عام 26 و600 للهجرة، وكان يعرف التركية والفارسية بالإضافة إلى العربية. يقول إن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام، هو تتبع خواص تراكيب الكلام، يعني التراكيب الفصيحة البالغة. قال تتبع صفات خصائص تراكيب الكلام، التراكيب الفصيحة البالغة. في الإفادة ماذا تفيده هذه التراكيب وما يتصل بها من الاستحسان، يعني من علم البديع ما فيها من بديعيات وغير هذه البديعيات، وغير هذه البديعيات، نعم، ليحترز بالوقوف عليه عن الخطأ في تطبيق الكلام، يعني حتى إذا فهمناه نحن نحتاط حتى لا نقع في الخطأ، ومن ثم نبتعد عن مراعاة مقتضى الحال. يعني الفكرة هو في التتبع، أن كيف يوفق المتكلم، كيف يوفق المتكلم بين كلامه وحال السامعين. فمن معرفتنا لعلم المعاني وتتبع جزئيات هذا العلم نستطيع أن نمتلك الوسائل والمبادئ التي تخولنا ألا يعني نبتعد عن مراعاة مقتضى الحال، وتخولنا أن نراعي مقتضى الحال في لغتنا. طيب، إذن الآن هو يدخل في نقد تعريف السكاكي، يعني بمعنى أن البلاغة عند السكاكي علم المعاني، هو علم البيان والفصاحة بنواها اللفظية، وبالإضافة لعلم البديع، ثم أضاف علم البديع من خلال تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة ومتصل بها من الاستحسان اللي هو البديع. نعم، نقد تعريف السكاكي. وفيه نظر، إذ التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه، فلا يصح تعريف شيء من العلوم به. ثم قال: وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء. ولا شك أن معرفة البليغة من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة، وقد عرفها في كتابه بقوله: البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدا. له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها. فإن أراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء وهو الظاهر فقد جاء الدور، وإن أراد غيرها فلم يبينه، على أن غيره مبهم لما يبين لما لم فلم يبين يبينه فلم يبينه نعم لم يبين مراده به. نسخة يبين نسخة ثانية. نعم نعم. ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب. طيب نقف قليلا نقف قليلا، لدينا هنا جزئية أخرى على العموم على العموم. إذا نقد تعريف السكاكي، الخطيب التبريزي ينتقد قول السكاكي، يقول بأنه فائدة هذا التعريف في نظر، إذ التتبع ليس بعلم. هو قال استخدم هناك تتبع، يعني تتبع نستخدمه في علم في الاستقراء، تتبع نستخدمها في الاستقراء، يعني عندما نقول إن علم النحو يدرس بطريقة الاستقراء، كيف ذاك؟ يعني تتبع الأمثلة أو الشواهد لمعرفة ما يحكمها من قواعد، لنستنتج القاعدة ثم نعممها على بقية التركيب التي تشابه هذا التركيب. إذن هو تتبع جزئيات، هذا المقصود في تتبع الجزئيات للوصول إلى الكليات، للوصول إلى القاعدة الكلية، هذا بمعنى التتبع. تتبع أتتبع جزئية معينة عبارات معينة حتى أصل إلى القاعدة الكلية. فيقول بأن هذا ليس بعلم، رأي الخطيب القزويني بأن هذا ليس بعلم ولا صادق عليه، إذ التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه، فلا يصح تعريف شيء من العلوم به. إذن يقول هذا تتبع معلم، هذا عبارة عن طريقة ووسيلة وأسلوب معين في عملية الدراسة والتعلم، وليست علما وليس بعلم. لذلك ليس بعلم، الباء الزائدة في خبر ليس تفيد التوكيد كما يعني تعلمون جميعا. طيب ثم قال وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء، أعني بالتراكيب تراكيب البلغاء. ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة، يعني كيف تعرف أنت أو تحكم على تراكيب البلاغة دون أن تكون لديك فكرة عن معرفة البلاغة وأصول البلاغة؟ إذا لم تكن تعرف مقومات البلاغة وأسس البلاغة ومبادئ البلاغة وشروط البلاغة ومعاني البلاغة، لا تستطيع أن تحكم على كلام البلاغاء. هو قال هناك السكاكي ماذا قال؟ قال تتبع خواص تراكيب الكلام، يعني التراكيب التي يقولها البلاغاء. فالخطيب القزويني يقول هذا ليس هذا، إذا لم تكن تملك القاعدة النظرية في فهم علم البلاغة لا تستطيع أن تتبع وتفهم تراكيب البلاغاء وتحكم عليه بأنها بليغة أو غير بليغة. لاحظتم؟ ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة، وقد عرفها في كتابه بقوله البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجه. يعني هو أعطانا حد للبلاغة لكن ذهب إلى التراكيب ولم يهتم بالجانب النظري أو يعني الدعوة إلى الاهتمام بالجانب النظري في البلاغة. فإن أريد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب فإن أريد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلاغاء وهو الظاهر فقد جاء الدور. فما جاء الدور؟ يعني هنا نتوقف، هنا نتوقف نتوقف على علم البلاغة، يعني لم يعد لدينا كلام نتكلم فيه، نتوقف هنا نوقف الكلام، هنا جاء الدور بمعنى نتوقف، يتوقف على تركيب اللغة وتركيب على علم البلاغة. يعني بمعنى أنت تتكلم عن تركيب البلاغة فيجب أن نقف هنا، لأنه أنت لم تتحدث عن مقومات البلاغة أو علم البلاغة بصورة عامة. وإن أراد غيرها، إن أراد غير التراكيب التي ينطق بها البلغاء فلم يبينها، فقول لم ما بين ذلك. لذلك هو في في تعريف الذكاء قال هو تتبع خواص تراكيب الكلام، لم يصنع كلمة البلغاء. لكن استنتاج الشيخ الخطيب القزويني بأن هنا قصد تراكيب البلغاء، فإن قصد تراكيب البلغاء فقد توقف دون أن يعطينا ضرورة الاهتمام وأهمية الاهتمام وأهمية الإقبال على دراسة علم البلاغة بمقوماته العامة، وهو لم يبين ذلك. وإرادة غير التراكيب التي ينطق بها البلغاء لم يبين ذلك، على أن قوله لا لاحظوا في العبارة وما يتصل من الإحسان من الاستحسان وغيره في التعريف، على أن قوله وغيره مبهم لم يبين مراده به، لم يبين مراده به. إذن هو ينتقد تعريف السكاكي لعلم المعاني، لعلم المعاني. نعم. الآن المقصود بعلم المعاني، هل من سؤال؟ يعني الآن هذه عملية عقلية، يعني مناظرة دعني أقول بين السكاكي من طرف دون أن يناظر، وبين الخطيب القزويني الذي انتقد تعريف السكاكي لعلم المعاني. المقصود من علم المعاني، ثم المقصود من معاني منحصر في ثمانية أبواب، أولها أحوال الإسناد الخبري، وثانيها أحوال المسند إليه، وثالثها أحوال متعلقات الفعل، وخامسها القصر، وسادسها الإنشاء، وسابعها الفصل والوصل، وثامنها الإيجاز والإطناب والمساواة. ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا. عفوا نقف قليلا قبل وجه الخصر، لأن في كلام هنا. نقف قليلا، المقصود من علم المعاني، المقصود ما هو موضوع علم المعاني؟ يقول ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب. يعني العلم المعاني يا أخوان كما قلت قبل قليل يبحث في المعاني الثواني، وموضوع هذا العلم هو اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني، يعني الأغراض التي يساق لها الكلام. في لدينا نحن لكل جملة معنى أول هو أصل المعنى، وهو يفهم بشكل مباشر، ومعنى ثاني مترتب على المعنى الأول، يعني المعنى الأول الذي يفهم من ظاهر اللفظ مباشرة. هذا يتفق الناس عليه تقريبا. المعنى المعاني الثواني والمعنى الثاني هو المقصود في علم المعاني، هو المقصود بعلم المعاني. سنجد ذلك في الخبر والإنشاء وخروج الإنشاء مثلا لأغراض بلاغية، وخروج الخبر لأغراض بلاغية، وخروج الخبر لإفادة للفائدة وللازم الفائدة وما إلى ذلك. يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب ماذا نفهم الآن؟ أن لا يوجد شيء أحسن من أحسن قولا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب المعنى الثاني الذي نفهمه من ذلك، هناك معاني أخرى ما وراء يعني المعنى المباشر الذي يعني نقف عنده. إذا قلت بشكل مبسط ونصهر إن كتاب الإيضاح مفيد جدا، طيب واضح أن الكتاب الإيضاح مفيد جدا، هذا المعنى المباشر المعنى الأول. لكن ما هو المعنى الثاني عندما استخدم إن كتاب الإيضاح مفيد جدا؟ المعنى الثاني هو دفع الشك أو دفع التساؤل الإنسان الذي أخاطبه. إذا استخدمت إن، إذا قلت إن الإيضاح لكتاب مفيد، والله إن الإيضاح لكتاب مفيد، واضح المعنى المباشر. لكن المعنى الثاني أنني أريد دفع الشك الذي انتاب المخاطب عندما حدثته عن كتاب الإيضاح. قلت الإيضاح كتاب مفيد، وخلط أنه شك في كلامي، فلجأت إلى المؤكدات. إذن هذا هو المعنى الثاني أو تسمى المعاني الثواني. هذه المعاني الثواني هي موضوع علم المعاني. أما المعنى الأول المباشر فهذا يعني يفهمه القاصي والداني، مفهوم وواضح تماما. نعم، هنا أعطانا العلوم التي يدرسها أو الأقسام التي يدرسها علم المعاني. سندخل في الإسناد الخبري، الخبر، مفهوم الخبر وفائدة الخبر وأغراض الخبر، ثم يدخل في موضوع أحوال المسند إليه من حذف وذكر وما إلى ذلك، ثم ما يدخل في موضوع القصر والوصل والفصل والإنشاء والإيجاز والإطناب وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك العبارة التي وردت بعد ذلك ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء. من أين كلمة الخصر ووجه الخصر؟ لأنه قال في لاحظوا المقصود من علم المعاني في العنوان، قال ثم المقصود من علم المعاني منخصر في ثمانية أبواب. منخصر، ما وجه هذا الخصر؟ لماذا خصرت في ثمانية أبواب؟ يقول ووجه الخصر يعني هذا المنخصر في ثمانية أبواب أن الكلام إما خبر أو إنشاء. طبعا هو الأفصل يقول وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء، لكن يجوز أن يستخدم أو هنا بدلا من إما، قد يستغنى عن يعني إما الثاني ويستخدم أو، هذا ورد في الجنداني سابقا، ذكرت ذلك سابقا، لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا يكون لها خارج. نعم، وعيد مرة ثانية، وجه الخصر حصل الكلام في ثمانية أبواب وعلى خبر وإنشاء، ودخل في مواضيع الخبر من الإسناد إلى الوصل إلى الفصل إلى القصر إلى آخره. طيب ما وجه الخصر؟ يقول الكلام إما خبر وإما إنشاء، الكلام إما خبر وإما إنشاء، فهو منخصر في هاتين الحالتين. لماذا منخصر في إما خبر وإما إنشاء؟ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه، يعني عندما أقول عاد المسافر أمس، هذا خبر، هل له واقع خارج العبارة أم لا؟ أكيد له واقع خارج العبارة، له واقع خارج العبارة. قلت قرأنا اليوم في كتاب الإيضاح للقزويني، هذا خبر، هذا الخبر له خارج في الواقع أم ليس له خارج؟ يعني موجود خارج العبارة التي أتحدث عنها، موجود هذا المعنى ولا غير موجود؟ أقول موجود. طيب بدأت الاختبارات في المرحلة الثانوية، هذا خبر، أعطيكم خبرا لأنه بدأت الاختبارات في المرحلة الثانوية وهي فعلا بدأت، إذن لها لهذا الكلام خارج في الواقع، هذا يسمى الخبر. إذن الكلام الخبري له يعني له أصله في الواقع الخارج عن العبارة نفسها. هذا الكلام الذي قلت أنا إما أن يطابق هذا الواقع وإما أن لا يطابقه، وإما أن لا يطابق. قلت مثلا عاد محمد من السفر، هو ما عاد نهائيا، لكن ممكن يعود، وله يجب أن يكون له خارج، لكن كلامي إما أن يطابق أو لا يطابق، فهذا الخبر، هذا نسميه الخبر، أو لا يكون له خارج. يعني قال هو العطف على إما أن يكون أو لا يكون لها، أو لا يكون لها خارج. يعني عندما أقول أقرأتم في كتاب مغني اللبيب اليوم، سؤال، هل لهذا السؤال خارج في الواقع أعطيكم خبرا عنه؟ لا يوجد له خارج، فهذا هو الإنشاء، فهذا هو الإنشاء. فإذا الكلام إما أن يكون له خارج يعني في الواقع في الحياة قبل أن ينطق به الإنسان فيكون خبرا، وإما لا يكون نهائيا أنشأه الإنسان من إنشاء لذلك سمي إنشاء أنشأه الإنسان بين هنا خبر أعطيه خبرا الإنشاء مصدر أنشأ أنشأ يعني بدأ بعدما يقول إنشاء يعني بداية يعني لا سابق له لكن الخبر موجود له سابق موجود له واقع فيسمى خبرا إذن الكلام منحصر في نوعين في الخبر والإنشاء الخبر له واقع خارج العبارة قبل العبارة والإنشاء لا واقع له لأنني أبدأ به فلا خارج له في الواقع واضح تماما يقول الأول الخبر والثاني الإنشاء ثم يدخل يفصل لنا بعد ذلك تفضل يا أبا عبد الله تضح ما يعني الفارق بين الخبر والإنشاء من حيث المعنى ما دخلنا الآن في الأغراض ولا دخلنا في المصطلح ولا في التعريف إنما دخلنا في علاقته بالواقع في علاقته بالحياة الواقع الأول الخبر والثاني الإنشاء ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه وأحوال هذه الثلاثة من إسناد ومسند إليه ومسند نعم يعني الخبر في عندنا مسند وفي مسند إليه وفي شيء هو الإسناد نفسه ما معنى كلمة الإسناد لو أخذنا الآن من حين الناحية اللغوية ما معنى الإسناد الإسناد هو ضم كلمة إلى كلمة أخرى على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا قلت الله قادر الآن هذا إسناد أسندت القدرة إلى الله سبحانه وتعالى لابد من وجود مسند إليه وهو اسم الجلالة هنا الله مسند إليه أسندت إليه ولا بد من وجود مسند اللي هو القدرة إذن حكمت إذا قد في طريقة أخرى محكوم ومحكوم عليه المحكوم عليه هو المسند حكمت عليه بالقدرة هذا مسند إليه هذا مسند إذا قلت أعطيكم مثالا آخر قلت مثلا خالد ناجح هذا سهل مبين وسهل خالد ناجح خالد مسند إليه أسندت إليه كلمة ناجح فناجح مسند وهذه العلاقة نسميها الإسناد أسندت النجاح إلى خالد لو قلت بمعنى آخر خالد محكوم عليه حكمت عليه بالنجاح الحكم هو ناجح إذن هذا ضميت كلمة إلى كلمة ضميت كلمة إذن تركيب إذن الإسناد عملية تركيب ضميت كلمة إلى كلمة لكن إحدى الكلمتين تحكم على الكلمة الأخرى سواء بالثبوت أو بالنفي قلت ما نجح خالد ما نجح خالد خالد مسند إليه وعدم النجاح هو المسند أو هو الحكم وخالد المحكوم عليه تفهمنا؟ إذا معنى الإسناد لأن هذا سيدخل معنى الآن في الخبر نريد أن نتفهمه بشكل دقيق إذا ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند وفهمنا إيش معنى مسند ومسند إليه محكوم عليه وحكم نعم وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى سندرسها فيما يأتي في الكتاب إن شاء الله تعالى ثم المسند تفضل ثم المسند قد يكون له متعلقات تفضل نعم ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو متصلا به أو في معناه كاسم الفاعل ونحوه وهذا هو الباب الرابع ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصر أو بغير قصر، وهذا هو الباب الخامس. والإنشاء هو الباب السادس، ثم الجملة إذا قرنت بأخرى فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى أو غير معطوفة، وهذا هو الباب السابع. ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن. يعني فصلنا الآن في الأبواب التي سنتدارسها وذكرها قبل قليل. إذا سيبدأ الآن في الخبر والإسناد، في أحوال المسند والمسند إليه، ثم دخل في متعلقات الإسناد اللي هو المسند، أحوال متعلقات الفعل من يعني مفعول به أو صفة أو ما إلى ذلك، ثم سيدخل بعد ذلك بأسلوب القصر، الإسناد إذا فيه قصر ولا ما فيه قصر، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإنشاء. الإنشاء مختلف عن الخبر، المسند والمسند إليه حفظناه في الخبر، ثم ينتقل إلى الإنشاء، وبعد ذلك بعد أن ينتقل إلى الإنشاء يدخل في الوصل والفصل، في حرف عطف ولا ما في حرف عطف، الفصل والوصل، ثم يدخل بعد ذلك في الإيجاز والإطناب والمساواة، اللي هو لفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد بفائدة أو غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن اللي هو الإيجاز والإطناب والمساواة. أعطانا فكرة موجزة عن الأبواب التي سنبدأ بدراستها. نعم، هل من سؤال حول ذلك حتى الآن؟ يهمنا أن نركز في أذهاننا مفهوم المسند والمسند إليه، وسنأتي على تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى حين يعني ندرس الإسناد بشكل مفصل. طيب، إذن نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر من مدارستنا في كتاب الإيضاح للخطيب القزويني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأرجو أن ألقاكم إن شاء الله بخير في درس قادم، وأنتم بتمام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.